سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.